ونتوقع انه راح يكون في ازمات بالمستقبل، لكن احنا كيف نحضر حالنا ونكون جاهزين لكل السيناريوهات. وبالنسبه لسؤالك عن سيدنا، ممكن اللي بدي احكيه بديهي، لكن سيدنا انسان صادق،